شارع الواحة رقم الهاتف 93 551 350. أوروجيك باللي تعمل أفار في عروض الصيف وعلى خاطر الصيف نظيف وأسوامنا في الخفيف تليفونات أكسسوار عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام هبال تعمل الكيف كلمونا على 50 068 486. عرض إشهاري ببليسيتي المواطن يحكي مع عبير مختار يجيكم كل نهار خميس من 9:30 لـ11:30. رجعنا لكم مستمعينا في المواطن يحكي ويبقى صوت المواطن هو رقم واحد بالنسبة لنا في برنامجنا وفي إذاعتنا ونستقبل أحد المواطنين من كنا في تريقابس باش ننتقلوا إلى دوز ويكون معنا لطفي منصور من دوز. مرحبا بك سي لطفي. أهلا وسهلا مرحبا بكم وجميع المستمعين. أهلا وسهلا. قلت لي أنه عندكم إشكال قاعدين تعانوا منه في دوز، فيش يتمثل هالإشكال؟ لا إشكال الرصيف اللي هو مستعمر من طرف البلاد الكل، معناها المترجلين مش لاقيين طريقة كيفاش يستعملوا الرصيف في دوز. من شكون يتم استغلال هالرصيف؟ أولا من المقاهي. أي المقاهي كل مستعمر الرصيف، ومعناها حتى إذا كان عندها رخصة في جزء من الرصيف هي قاعدة تحتل في الرصيف كامل وأكثر من الرصيف حتى تهبط للمعبد معناها. أي والمحلات التجارية الموجودة في السوق معناها أغلبها تستعمل في الرصيف، وساعات تحط حواجز معناها في على المعبد باش كراهب ما تدوفش قدام الحوانيت هذوك. يعني استغلال الرصيف وللمعبد زيد في نفس الوقت. استغلال الرصيف والمعبد والعلامات العلامات المرورية اللي تمنع الوقوف ولا توقف ما يحترموش فيها. نتمنى من البلدية تعمل تدخل معناها باش تخلي مجال للمترجل اللي يستعمل الرصيف. باعتبار انه الرصيف يعتبر يعني من خاص للمترجلين مش خاص للمحلات. إذا كان يكون يتوى بجنبي أنا في وسط دوز مع في مفترق ساحة الشهداء اللي نعبر عليه بجمل في دوز، معناها باش تلاحظي أن الأغلبية الساحة 90% من المترجلين يستعملوا في المعبد. واضح. وهذا طبعا يأثر سلبا على سير العملية، عملية السير معناها، فما مشكل كبير نصور ولا ليه؟ مشكل كبير لاستعمال السيارات أنا تتعطل حركة المرور بشكل كبير ياسر معنا. واضح جدا. مثل خطورة على المترجل زادة. واضح. هذا فيما يخص استغلال العشوائي للأرصفة، ولكن يظهر لي عندكم إشكال آخر يتجاوز الإشكال هذا، فيش يتمثل بالضبط؟ والله إشكال الإشكال التدخل على المعبد، معناها المعبدات لما برشة قطاعات تشب في المعبد، معناها اللي هي شركة المياه ولا شركة تطهير وما يرجعوش المعبد كما كانت السابق، يبقى عشوائي محطوط كما يجي لن تكثر الحفر. الطرقات هذه طرقات بلدية، أغلبها طرقات بلدية، ثم طرقات مرقمة. هاي تعالي خليها تفضل. ثم طرقات مرقمة وثم طرقات محلية، وأغلبها من الطرقات المحلية وخاصة في الجهات معناها البلدية. كنت سمعنا مثلا بعض الأحياء هذه المحلية اللي تعاني من مشكلة الطرقات المهترئة والمحفرة. تم جهة العباد في طرقات المعبدات الموجودة في جهة العباد، وثم جهة دوز الغربي طريق القوافل، أضم بعض معناها، وثم في العوينة معناها الطرقات الحزامية معناها الكبيرة، حتى الطريق طريق المرقمة طريق مطماطة فيها حفر معناها ما زالت ما صلحتش. يعني فيها ما يخص البلدية وفيها ما يخص التجهيز. اي بالضبط. واضح جدا. هذه هي الاشكاليات اللي حبيت اطرحها معنا اليوم. اذا عندك يعني اي اضافة قبل ما نختم معاك سي منصور تفضل. سي لطفي. والله ملاحظة بركة، ماذا بينا البلدية من حيث البيئة تتولها شوي بالنظافة، خاطر معناها الامكانيات محدودة شوية، ولكن ما زالت مش نظافة. وين بالضبط؟ في مدينة دوز عامة. عامة اي به. واضح جدا، وشكرا ليك على تدخلك معنا سي لطفي منصور من دوز. في الأثناء قاعدين زملائنا يحاولوا يتصلون برئيس بلدية دوز سيد بلقاسم بن حامد، وكان كنا نسقنا معاه البارح، وكان أكد على تدخل معنا رغم وجوده في تونس، ولكن قال مهم جدا أنه ندخل معكم، مهم جدا أنه يعني نجاوب المواطنين على استفساراتهم. فزملائنا قاعدين يحاولوا الاتصال به حتى يجاوبنا على النقاط المطروحة هذه. في الأثناء خليني نقول لكم الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا، إذا عندكم إشكاليات كمواطنين، إذا عندكم يعني نقاط معينة اليوم تحبوا تحيروها، تحبوا تحكوا عليها، تحبوا تبلغوا أصواتكم، عليكم إلا إنكم تطلبون على 75 493 859. نجموا زادة تخلونا تعليقكم على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة أفام، وغديك أكيد باش ناخذوها بعين الاعتبار، فقط لكن تخلونا أرقامكم على الخاص حتى نجموا نتواصلوا معكم ونجموا نبلغوا أصواتكم. رئيس بلدية دوزة سيد بلقاسم بن حامد حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي بلقاسم. مرحبا بكم. صباح الخير إذاعة نفزاوة. مرحبا بكم أختي. مرحبا بك. مشكور على تفاعل معنا رغم وجودك في تونس، ولكن قلت لي أنه باش تدخل معنا وباش تجاوب المواطنين إن شاء الله. كان موجود معنا عبر الهاتف أحد المواطنين من معتمدية دوز ومن بلدية دوز خليني نقول، وكان طرح إشكاليات. أهم الإشكاليات هذه يقولك أنه اليوم سيطرة كلية من المقاهي والمحلات التجارية على الأرصفة، وبالتالي المترجل اليوم ما عادش لاقي كيفاش يتعدى على الرصيف ويدخل في المعبد، اللي المعبد بحد ذاته المحلات التجارية قاعدين يحطوا فيه حواجز حتى يمنعوا السيارات انها توقف في البلايس هذيك، وبالتالي يكون عملية سير يعني مزدحمة بين السيارات ومن بين المترجلين، وربما يتسبب هذا في أخطار يعني على المترجلين كما يسبب أخطار على السيارات. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية تطرح هي يقولك الطرقات اللي هي من اختصاص البلدية، يعني فما عديد الطرقات يقولك اليوم تشهد يعني حفر وتشهد يعني بنية مهترئة. يعطينا أمثلة يقول إنه موجودة خاصة في جهة العبادلة، موجود في دوز الغربي طريق القوافل، موجود في العوينة، دونك يقولك برشة طرقات محلية تعاني من الحفر هذه اللي قد يتسبب فيها بعض الشركين يعني الاجتماعيين بالنسبة ليكم، هي كما شركة السناد والتطهير، فتصير مشاكل وتصير حفر في الطريق وما تتصلحش، واليوم يطالب البلدية بالتدخل. نقطة ثالثة وأخيرة وهي مشكل النظافة، يقول النظافة في مدينة دوز بشكل عام ماذا بين البلدية تتدخل وتقوم برفع الفضلات وتنظيف المدينة. شكرا، مرحبا بكل المواطنين. طبعا هذه المنبر الإعلامي ديما هو منبر متاح سواء كان للمواطن عبر المشاعر سواء كان للمسؤول زيدادي الرد، كما يقال أنا يفك حصار الأسئلة بالأجوبة، كل سؤال نجاوب إن شاء الله بحول الله. نبدأ بالنقطة كما حبيت كان بالترتيب، النقطة الأولى بتاعت الأرصفة بالفعل هي نقطة مؤرقة جدا، وأخوة المتخجلين عندهم حق وألف حق، إلا أن التعنت أصحاب المقاهي عملنا معاهم أول مرة مشينا بالحسنة، خرجنا على مجلس بلدي ودورنا على المقاهي وعلى المطاعم اللي حاطة معناها الكراسي والطاولات في الأرصفة، وأعطي لهم ودة وزدنا عودنا أن نبهنا بعد عن طريق معناها الشرطة البلدية استجابة خفيفة، إلا أن معناها الأغلب معناها تراجعوا قد بالفعل هي رغم اللي هذه راهي مر إلا أن هذه راهي ظاهرة وطنية موجودة في كل المدن أن الأرصفة معناها مستغلة من أصحاب المقاهي. قاعدين نسعى ونحاولوا معهم، قاعدين نستدعوا، ثم شكون يتعنى، ثم شكون يهدد، معناها وصل يهدد حتى أنه يقول نحرق روحي، يقول لا أبدو بالآخر. معناها الشعبوية متعنى، أنا كل من تقول على حاجة يقول لك ابدا بالاخر قدامي، يودي اني باش نبدا عندي برنامج باش نحاول نخفف شوي، ما نشتا ننظفوا الرصيف 100% مع الاقل نخفف، الا ان التعنت كبير. حتى تخلوا مجال على الاقل المترجل لانه ينجم يمشي بامان على الاقل كما قلنا، حتى يبدا ثلث الرصيف يبدا المترجل يمشي، الا ان معناها التعنت كبير. هذا نطلبه من اخواتنا اصحاب المقاهي التفاهم، وحنا رانا مصرين وقاعدين باش نحاولوا اكثر مره مع الشرطه البلديه. النقطه الثانيه تحكي على الطرقات. بالنسبه للطرقات ممكن خونا ليلى دخل دوما اما عندنا تو قرابه 4 ايام، اليوم الخميس، اليوم 5 ايام بدينا عندنا مع تعاقدنا مع مقاول مده معناها طاحت عليه المناقصه وبدي من يوم الاحد. بالنسبه لشارع القوافل معناها خدمه، كل شارع في شارع البريد بالنسبه لشيره دوز الشرقي خدمه، بالنسبه للعباد بالفعل خليتهم باش يبدوا فيه ان شاء الله راهو كملوه. عندنا مقاول قاعد يدور على الحفر في البلاد الكل مع عند المقاول ذلك عندنا نفس الخدمه في عندنا زياده على سدان الحفر، عندنا معها خدمه في الحاويات باش يعمل الاماكن الحاويات داخل الرصيف. معنا هذه ان شاء الله بيحولها بالنسبه للنقطه الحفر. خليني نسال معاك في النقطه هذه، خليني نسال معاك لنقطه مهمه، هل فما اجال معينه؟ لانه نعرفوا كل المشاريع او كل يعني التدخلات اللي تصير اذا كانت مقرونه بوقت معين فالمواطن يحس براحه اكثر، على الاقل كيف تقولوا منه شهر شهرين انه تصلح المشاكل هذه المواطن يحس براحه اكثر، هل فما اجال معين ولا لا؟ بالنسبه للاجيال كيفاش تو نحكي لك، ثم زوج نقاط بالنسبه للتدخل. انا معنا شبكات هي اللي تستعمل في الطريق، رغم ان الطريق بلدي الا ان شبكات كيما التطهير وكيما التليكوم وكيما شركه الماء هم يدخلوا معنا في الطريق، كان هم ربط مرخص معناها اللي يبدا احنا علمنا به وعندنا ترخيص فيه، وكل مره يربط مواطن لين مثلا توفر عندنا الكميه اللازمه ونجيبه ونسده، الا ان ثم تدخلات ساعات تدخلات اضطراريه مثلا كيما نقولوا لكان تكسر حلقوم ولا حاجه كيما كان يدخلوا حتى من غير تدخل الشركه من غير ما تشاورنا، وثم الربط العشوائي خاصه للتطهير هذا كاثر بصفه غريبه جدا، معناها يجي سبت وحد ولا في الليل يربط عشوائيا ويكسر الكياس بطريقه معناها بتراكس ولا باي بحاجه طريقه كبيره تطلع شويه، هذا تعبنا وموجود بصفه كبيره. الا انا الحق الأمان احنا قاعد تو كيما قلت تو تعاقد مع مقاول ها ان شاء الله قاعد يسكر في الحفر الكل الموجوده ان شاء الله بحول الله اكثر ما يمكن، عملنا معها دراسه على الموجود الحفر كله ان شاء الله بحول الله لاباس، رغم اللي كيما قلت راهو اضطرينا ان نسكروا بالزفت افرواك يقولوا هم بالبارد مش بالساخن مش بالزفت الساخن، لان السنترال في قبل ما يخدمش، وكان باش يجيب من قابس ولا يجيب من اي بلاصه اخرى هذه صعوبه نحكوا عليها، راهي عندنا صعوبه في جبان الزفت في قبل، اذا كان السنترال تاع قبل ما يخدمش رانا كان نسحق نجيبه من قابس ولا من قفصه ويوصل البارد نفس الشيء، تو هو قاعد يستعمل بالزفت البارد وان شاء الله. بالنسبه النقطه الثالثه اللي هي نقطه النظافه، نقطة النظافة، بالنسبة لنقطة النظافة ما عندناش إشكال، كان يحكي على النظافة اللي رفع الفضلات اللي يقول في أمام المدينة بصفة عامة هو. وإلا أي بالنسبة للنقطة هذه الإخوة قايمين بارك الله فيهم من هذا المنبر نشكر إخوتنا العملاء النظافة قايمين بواجبهم وعلى مختلف الأوقات، ثم اللي يخدم الصباح ثم اللي في الليل حسب الظروف، لأن حتى الآليات اللي عندنا لكن سيب القاسم هاني جيت نكملها بما أنه فما يعني تشكي النظافة الشوارع النظافة الشوارع من الأسر فعلا هانا تو انطلقنا في حملة نظافة في مشتركة مع الأخوة في الحظائر نتاع الفلاحة بمساعدة المعتمدين الزوز مشكورين في منطقة سياحية، وكذلك انطلقنا في الشوارع تو في شارع شارع كبير اللي جايين من قدام شيرة السبيطار وان شاء الله بحولها شارع مطماطة. هذا ما بهالي بالنسبة للنظافة نتاع الطرقات. بالنسبة للنظافة نتاع الفضلات المنزلية أنا نتصور أن ولا واحد يقد ينقذها النقطة هذه، لأن حق الإخوة قايمين واللي عنده أي ريكلاماسيون يتصل بالبلدية يقول لا مجنيش. بما أنه هو صار التشكي، هل باش تعملوا يعني على تكثيف المجهود هذايا لإرضاء المواطن وإلا لا؟ وهي بالفعل هي خاصة التروبات الأتربة معناها الموجودة في الطرقات عملات مش يومي وشغل يومي، ما عندناش الفكتيف الأمانة، ما عنديش الفكتيف يعني يومي باش ينظف الطرقات إلا أنها تجي حملات. أما بالنسبة لنا النظافة نتاع معناها الفضلات المنزلية راهي هي فعل يومي، ولا واحد اللي يشكي يتفضل أي واحد عنده ملاحظة يتفضل، احنا مستعدين نعاينوا ونرفعوا أي إشكال. واضح جدا، نحب نشكرك على التدخل والتفاعل معنا. شكرا ليك رئيس بلدية دودة سيد بلقاسم بن حامد. بعد شوية باش نكونوا في متابعة لوضعية الحرفيات في زعفران، خليكم معنا.